أبي سليمان، ذلك الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه. هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول. سأتحدث هذه الليلة عن تعريف به ونشأته، ثم سأتحدث عن بعض مواقفه قبل إسلامه، ثم سأتحدث عن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ثم سأتحدث عن بعض المهام أي بعض المواقف التي فعلها وكلف بها من قبل سيد البشرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم سأتحدث عن وفاته. ولعلكم تعذرونني وأقدم مقدما في هذا الكلام، لن أتحدث عن ما اشتهر به خالد بن الوليد جملة وتفصيلا، وهو ما يتعلق بغزواته وجهاده، لأنني أعتقد أن المتتبع لسيرة خالد بن الوليد يعرف ذلك من مجرد اسمه رضي الله عنه وأرضاه، ويكفيه شرفا أنه سيف الله المسلول. وقد تحدث أهل السير وأسهبوا في ذلك كثيرا فيما يتعلق عن مكانته العسكرية وعن قوته الجهادية وعن ملكته القيادية، ولا أعتقد أنني بحاجة اليوم إلى التفصيل فيها كثيرا، فآثرت أن أقف الليلة مع بعض الجوانب الأخرى في حياة هذا الإمام الصحابي الجليل خالد بن الوليد، ولا يعني ذلك أن لنتحدث عن بعض مواقف شجاعته وقيادته وما كان عليه رضي الله عنه وأرضاه من قوة. هو خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ابن يقظة ابن كعب، سيف الله المسلول رضي الله عنه، كان سيفا مسلولا على المشركين وهو قائد المجاهدين، قرشي مخزومي مكي رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه في رمضان عام 21 وقيل 22 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. له من الأولاد أربعة: سليمان والوليد ومهاجر وعبد الرحمن. وقيل أنه ما مات رضي الله عنه وأرضاه إلا له 40 من الولد، وقيل أنهم أبناء الله، وقيل أحفاده رضي الله عنه وأرضاه. وقد أصيب في آخر حياته بمصيبة كبيرة فيما يتعلق في أبنائه وأحفاده رضي الله عنه وأرضاه. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها هي ابنة عم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هذه هي آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم ميمونة خالة خالد بن الوليد، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها النبي حينما عاد إلى مكة بعد الصلح بعد أن أدى عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام. خالد بن الوليد أبوه الوليد سيد بني مخزوم من سادات قريش، ومخزوم هذه قبيلة في قريش من أعرق قبائلها. طبعا إذا قيل مخزوم فهي تعتبر خلاصة قريش، وقريش كما تعرفون هي خلاصة العرب، وخالد بن الوليد أبوه هو زعيم قبيلة بني مخزوم. وبالإضافة أن خالد بن الوليد كان يحسن ركوب الخيل وركوب الجمال. يقول العلماء وأهل السير أن ركوب الخيل عادة يكون في الحروب ولا يكون في المسافات الطويلة، يعني بمعنى يكون في الاحتدام القريب، ولذلك تعلموا ركوب الخيل، وخالد كان يحسن ذلك كثيرا، بل كان يركب الجمال ويحسن القتال عليها رضي الله عنه، حتى أنه قيل عن خالد أنه يعرف ركوب الخيل وركوب الجمال، ويقاتل على الخيول وعلى الجمال، ويقاتل راجلا على رجليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما يترك وسيلة للحرب سلاح في الحرب إلا يقاتل فيها، يحسن القتال بالسيوف، ويحسن القتال بالرماح، ويحسن القتال بالنبال، بل لم يعرف في العرب رجلا يقاتل بسيفين في معركة واحدة إلا خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وأحد أي ورجل آخر كذلك من العرب يقاتل بسيفين في معركة واحدة، يركب على فرسه ويسير الفرس برجليه ويقاتل بسيفين في معركة واحدة. وكان يقتل العشرات، قتل في غزوة أحد ثلاثة من الصحابة يوم قاتل في صف المشركين، قتل ثلاثة من الصحابة برمح واحد رضي الله عنه وأرضاه. فهو شجاع، وصفاته الجسدية طويل جدا حتى أنه يقال طوله يبلغ تقريبا المترين أو يزيد. كان إذا ركب على فرسه تخط قدماه رضي الله عنه في الأرض من شدة طوله رضي الله عنه. عريض المنكبين، واسع الصدر، مفتول العضلات، قوي، كثير اللحية، كث اللحية في وجهه، كان وسيما، إلا أنه أصيب بالجدري رضي الله عنه وأرضاه فغير ذلك كثيرا في ملامح وجهه. خالد بن الوليد مع شدته ومع قوته ومع قيادته العسكرية إلا أنه كان رجل لطيف محبوب، وكان رجلا مقبولا عند الناس، ذو محيا لطيف، ابتسامته تسحر من يراه من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. لم يهزم رضي الله عنه في معركة قط. يقال أن خالد بن الوليد كما ذكر أهل السير أنه لما ذكرت بعض أسماء الصحابة الذين يكتبون الوحي أو الرسائل كان من جملتهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة اختياري لهذه الشخصية وأنا أتأمل في قصة أيوب أبو أيوب الأنصاري، حينما علم رضي الله عنه أن هناك حديثا لم يعرفه أبو أيوب الأنصاري، فعلم أن هذا الحديث عند عقبة بن عامر. عقبة بن عامر في ذلك الوقت كان في مصر، وأبو أيوب الأنصاري كان في المدينة، وكان عمره في ذلك الوقت أبو أيوب قرابة 60، فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن ركب فرسه أو ذلوله واتجه من المدينة إلى مصر. يريد عقبة بن عامر يسأله عن هذا الحديث الذي حفظه عقبة ولم يصل إلى أبي أيوب الأنصاري رغبة وحبا في هذه السنة وحفظها ومعرفتها. فوصل إلى مصر والتقى بعقبة، ثم لما سأله عن ذلك الحديث هل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال نعم، فسمع الرواية كاملة ثم عاد. بعض المستشرقين اليوم ألفوا مؤلفات كبيرة في قصة خالد وفي سيرة خالد وفي حياة خالد وبالأخص الحياة العسكرية والقيادية. ولذلك الجنرال الباكستاني، هذا رجل باكستاني وهذا الذي دفعني حقيقة للحديث عن خالد بن الوليد، كان مدرسا في إحدى الكليات العسكرية في باكستان، ويقول أوكل إلي مهمة تدريس الخطط العسكرية، وكان من جملة تلك الخطط العسكرية أن أدرس خطط خالد بن الوليد في قياداته العسكرية أثناء حروبه رضي الله عنه، سواء قبل إسلامه أو بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. يقول بينما أنا أدرس هذه السيرة تأثرت تأثر كبير بهذه الشخصية وتلك العقلية الفذة والتخطيط العسكري الخطير الذي أنا أجزم أننا في مثل هذا الوقت قد يصنف خالد، بل صنف رضي الله عنه وأرضاه في الجانب العسكري والقيادة العسكرية أنه من أبرز القيادات العسكرية، حتى يقول أهل السير ما وجد رجل قائدا عسكريا قويا ذو حنكة وتخطيط بعد النبي صلى الله عليه وسلم كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يقول هذا الجنرال تأثرت بشخصية خالد وخططه العسكرية، فعزمت على أن أبحث عن كل ما كتب عن خالد بن الوليد خصوصا في الجانب العسكري. يقول فبدأت أجوب الأرض، يذهب إلى المكتبات العامة، ذهب إلى المكتبة البريطانية، يقول وجدت كتب باللغة العربية وأنا لا أعرف اللغة العربية، حتى اضطررت أن أتعلم اللغة العربية في 3 سنوات حتى أستطيع أن أقرأ سيرة هذا القائد العسكري الكبير رضي الله عنه وأرضاه. يقول أخذت تلك المراجع والكتب والمخطوطات التي كانت تذكر سيرة خالد بن الوليد حتى زرت لبنان وسوريا والأردن والسعودية والكويت، يقول والعراق، طبعا مر على هذه المناطق والدول بالذات لأنها تلك الأماكن التي انطلق منها خالد بن الوليد قائدا مقاتلا مجاهدا رضي الله عنه في فتوحاته التي شهد بها التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. يقول ثم سرت آلاف الأميال وتعبت تعبا شديدا حتى استطعت أن أعرف حياة خالد رضي الله عنه وأرضاه ثم رجعت إلى باكستان وألفت كتابا يتعلق بالقيادة العسكرية، سماها القيادة العسكرية لسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بل قصة خالد وقيادته العسكرية كانت سببا في إسلام كثير ممن قرأوا سيرته وقيادته رضي الله عنه وأرضاه. طبعا خالد بن الوليد كان شابا فتيا قويا، كان أبوه رجل ثري من بني مخزوم ويملك المال الكثير. يقولون كان يحب المصارعة، تصارع في صغره مع شاب في سنه في ذلك الوقت وهو عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكبر منه سنا، وخالد بن الوليد أصغر سنا، لكنهم ما زالوا على الكفر. يقول فتصارع رضي الله عنهما، فصرع خالد بن الوليد عمر حتى كسرت ساق عمر رضي الله عنهما جميعا. طبعا المخزومي، قبيلة بني مخزوم هي من بطن قريش ولها مكانة. تعرفون قبيلة قريش حتى تتضح الصورة، كل بطن من بطون قريش وفخذ من فخوذها أفخاذها له مهمة. على سبيل المثال هناك بطن من بنو هاشم لهم علاقة أو مهمتهم أنهم مسؤولين عن السدنة وعن ثياب أو كسوة الكعبة، وتجد مثلا منهم من هو مسؤول عن المشورة والشورى، وكذلك تجد منهم من هو مسؤول عن الديات، ومنهم من هو مسؤول عن القضايا السياسية وعن الوفود. قبيلة بني مخزوم في ذلك الوقت عند قريش كانت مسؤولة عن القضايا العسكرية، وهذه البيئة طبعا تعطيك تصور أن خالد نشأ في قبيلة هي المسؤولة المسؤولية التامة عن القضايا العسكرية وقضايا الحروب. طبعا فيما يتعلق بين القبائل، خالد بن الوليد كان يجيد الحروب على نمط القبيلة وعلى ما كان عليه القبائل. الحروب أو القيادات العسكرية المنظمة في بداية حياة خالد لم تكن معروفة عنده إلا حينما كان يزور الشام والعراق، لأنه كان يذهب بتجارة والده الوليد بن المغيرة، يذهب إلى الشام وإلى غيره فيرى تلك ويسمع عن الحروب العسكرية المنظمة. لكن قضية الفر والكر، المواجهة والانسحاب التي تعلمها في قبيلته هي التي سيطرت على ذلك القائد رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن ندخل أيضا في الحديث عن خالد، البيئة اللي عاش فيها خالد ما هي؟ أبو خالد من هو؟ أبوه الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أشرف العرب، وكان رجل له مال وله أبناء وله زوجات كثر. العرب قديما يرون أن تعداد أو تعدد الزوجات يعطيهم شيء من الشرف والقوة، فكانوا يكثرون الزوجات. وكان الوليد بن المغيرة أبو خالد هذا له 13 من الأبناء والبنات، وكان يتكثر ويتكاثر بهم، منهم خالد رضي الله عنه، والوليد ابن الوليد أخو خالد رضي الله عنه، وعمارة وعبد شمس وهشام وفاطمة وفاختة. طبعا أسلم الوليد رضي الله عنه وأسلم هشام وأسلم خالد فقط من أبناء الوليد بن المغيرة، ومن البنات أسلمت فاطمة وأسلمت فاختة كذلك. أما بقية أولاد الوليد بن المغيرة منهم من مات قبل الإسلام أصلا، ومنهم من مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نشأ خالد في هذا الشرف، شرف عظيم، قوة، مال، شباب، وسامة، عنده قبيلة. الوليد بن المغيرة كان يملك مالا كثيرا، حتى قيل يملك أكثر من 12,000 دينار، يعني ما يقارب 12 مليون تقريبا الآن، من غير البساتين. قيل أن بساتين الوليد بن المغيرة تنطلق أو تمتد من مكة ولا تقف إلا في الطائف، وقيل نعم بينها فاصل أو بينها كما يقال جبال وغير ذلك، لكن من كثرة ما كان يملك من الأموال. طبعا خالد بن الوليد كان يذهب أحيانا في قوافل تجارية كما أخبرتكم إلى الشام وغيرها، وعرف أحوال الفرس والرومان، وكان خالد يحب الشعر ويقرضه. طبعا بالإضافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ابن خال خالد بن الوليد، وعمر بن العاص بن وائل كذلك، وكذلك ارتبط بأبي الحكم عمر بن هشام بن المغيرة. عمر بن هشام من هو؟ أبو جهل. طبعا هو يعرف يكنى بأبي جهل لجهله، شدة جهل أبو جهل سمي بأبي جهل لأنه جاهل، حتى قال عنه بعض السلف أو بعض الصحابة يقول رأينا أبو جهل وجهه كالحديد وعيناه كالحديد ولسانه كالحديد. الوجه لا يقبل شدة وعنفا، والعينين إذا نظر إليك كالحديد، واللسان إذا تكلم والعياذ بالله سوءا وفحشا وباطلا كذلك كالحديد. خالد بن الوليد بن المغيرة، إذن الوليد وهشام إخوان، عمرو بن هشام هو أبو جهل ابن أبو جهل، وكذلك يعتبر ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. أبو جهل له ابنه عكرمة، عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، صديق حميم أيضا لخالد بن الوليد، وكانوا من أبطال العرب في ذلك الوقت قبل الإسلام، ولما أسلموا كانوا من أبطال المسلمين الذين استطاعوا أن ينصروا ويفتحوا كثيرا من بلاد المسلمين. طبعا هذه شخصية عمر، تكونت هذه الشخصية في هذا المكان، كان يجتمع عكرمة وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد، يجتمعون كل الحديث اللي يدور بينهم، ما يأخذون ويعطون في المجالس عن القتال وعن الجهاد وعن الفروسية. وأنا حقيقة أقول أين حديث شبابنا اليوم؟ كم يجتمع اليوم من الرجال والشباب في المجالس والاستراحات واللقاءات والدوريات، لكن ما هو جل الحديث؟ بعضهم يتحدث عن الموضة وعن الكرة وعن البنات وعن قضايا ربما تكون صحيحة وربما خطأ وربما مباحة بل ربما مكروهة ومحرمة، ومع ذلك تذهب كثير من مجالس رجالنا وشبابنا إلا ما رحم ربك في كثير من القضايا التي ربما تنفع لا تنفع ولا تضر، أو ربما ضرت ولم يكن منها كذلك نفعا. وكان خالد بن الوليد رجلا ذو نظرة بعيدة، لكنه شغل عن العلم، ما تميز رضي الله عنه بكثرة علم، لكنه تميز بالقوة، حتى هو يقول أشغلني الجهاد عن حفظ القرآن، وما حفظ من القرآن إلا قصار السور، بل قال عنه بعض أهل السير أنه كان إذا صلى أو قرأ بعض قصار السور كان يخطئ بها رضي الله عنه وأرضاه، وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 حديثا فقط، أما غير ذلك فلم يروي. مع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، خالته ميمونة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء لما ذهب إلى مكة وأسلمت، تزوجها النبي، هي خالة خالد بن الوليد. يقول كنت أدخل عندها في بيت رسول الله وجلست ذات مرة حتى جاء أعرابي، وهو الذي يروي هذا الحديث، فطرق الباب وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما مطبوخا، أهدى طعاما مطبوخا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أعطي الطعام للرسول نادى من كان في حضرته، من كان في البيت، وكان من جملة الموجودين خالد، لأن ميمونة خالته وهو محرم لها. يقول فلما قدم الطعام أراد النبي أن يأكل عليه الصلاة والسلام، قالت ميمونة يا رسول الله هل تعرف هذا الطعام؟ قال لا والله. قالت هذا ضب مطبوخ طبخه الأعرابي وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل مشويا، فامتنع النبي من أكله عليه الصلاة والسلام، فقال خالد أهو حرام؟ قال لا، ولكني لا أجده في أرض قومي. وخالد بن الوليد كان كما تربى في الصحراء، كان يعرف الضب ويأكله رضي الله عنه وأرضاه، فامتنعت ميمونة وأكله خالد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد من شدة ما كان يعرف من النظرة البعيدة والقوة التي تربى عليها، كان يمشي في الصحراء مع أبيه الوليد بن المغيرة ويعطيه شيئا من الأشجار التي تنبت في الصحاري المسمومة، يقول يضعها له مع بعض الطعام حتى يتعلم عليها ويتقسى، يكون عنده شيء من الخشيشان كما يقال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. طبعا جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخالد بن الوليد عمره في 25، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات والدعوة سرا. طبعا دخل من الناس من الشباب صغار في الإسلام، ودخل بعض الموالي العبيد، لكن ما زال الإسلام في ذلك الوقت ضعيفا. أبوه من شدة ما كان له من مكانة غني وقوي، الوليد بن مغيرة إذا تحدث سكت الجميع، كان يسمونه الوحيد، يلقب أو يكنى أو يقال له الوحيد لما كان هو يتوحد به من صفات لم تكن في كثير من قيادات أو كبار قريش في ذلك الوقت. طبعا بني مخزوم من شدة الثراء اللي عندهم، لما أرادت قريش تبني الكعبة قبل الإسلام، ثلاثة أرباع الكعبة تجمعت قريش وجمعت المال وبنتها، وربع بناه الوليد بن مغيرة لوحده من ماله، حتى يقال إذا جاء الحجاج فإنه كان يمنع أي قبيلة في قريش أن توقد النار. يقول: إنما أنا أوقدها من كثرة ماله وفرته. عند ذلك الرجل في غزوة بدر، لما دخل 100 فارس من الكفار، 100 فارس على خيول، أعني الذي تبرع أو أعطى الجيش من الكفار أعطاهم 300 أو 30 فرس هو الوليد بن المغيرة لما كان يملك أيضا من كثرة الأموال. طبعا المغيرة، الوليد بن المغيرة، كانت له عدة مواقف مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو وأبو جهل، حتى أن أبو جهل لما اقترب من النبي مرة ذات يوم دعاه إلى الإسلام. طبعا الوليد بن المغيرة مات على الكفر، وسأذكر لكم كيف مات، وكذلك أبو جهل، وكانوا من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو جهل لما مر عليه الرسول قال: إني أدعوك إلى الإسلام، رده قال: سمعت منك هذا الكلام كثير، رددت علي الكلام كثير، ماذا تريد مني؟ لو أنني صدقتك أنك نبي لآمنت بك. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام التفت أبو جهل لمن حوله قال: إني أعلم أنه صادق، أنا أعرف أنه صادق أنه نبي، وكنا نحن وقبيلة بني عبد مناف قبيلة واحدة، يعني يقصد القبيلة كنا مع بعض، كنا كفر سيرهان، كانوا إذا أعطوا السقاية أعطينا الوسادة، وكانوا إذا أطعموا أطعمنا، إلا أنهم خالفونا وادعوا أن منهم نبي. ليش يقول عندنا نبي ونحن قبيلتنا ليس منها نبي؟ الوليد ابن المغيرة كذلك كان يرفض كل الرفض دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرغب أن يكون ممن يسير على هذا الدين. مرة من المرات قالوا له أن محمد حجته قوية ونظن أنه ساحر أو شاعر أو كاهن. قال الوليد بن مغيرة، طبعا الوليد بن مغيرة هو أعرفهم في الشعر، قال: سأذهب إلى محمد وأنظر، إن كان شاعرا فأنا أشعركم، وإن كان ساحرا فأعرف السحر وأهله، وإن كان غير ذلك فسوف أكشفه لكم. فجاء الوليد بن المغيرة وأراد أن يحاج النبي، قال: أسمعني ما عندك، وش عندك يا محمد؟ فقرأ النبي عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، قرأه الرسول بصوته الرخيم والقراءة الخاشعة، ولك أن تتخيل الذي يقرأ القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما بدأ يقرأ تحرك قلب الوليد بن المغيرة، رق قلبه، هذا الرجل القوي العنيد الشديد البأس لانت قواه وارتخى إلى مثل ما يسمع من هذا الكلام العجيب، كلام رب العالمين. ثم رجع الليلة الثانية وجلس عدة ليالي، قيل أنها 7 ليالي. أبو جهل تعرفون أصحاب السوء، خبيث، ضاق الأمر به، كيف الوليد بن المغيرة يجلس ويسمع القرآن؟ فأراد بحيلة يبعد الوليد بن المغيرة عن حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وش سوى؟ دخل عليه وجلس يفكر، قال: يا الوليد، أما سمعت ما تقول عنك قومك؟ قال: ماذا يقولون؟ قال: إن قومك قد جمعوا لك مالا. عرفتوا كيف يبغي يهز شخصيته؟ لأنه تاجر. قال: يجمع لي المال وأنا أغنى بني مخزوم؟ قال: لا، هم رأوك كل يوم تذهب لمحمد فقالوا بأنك بخيل وتجلس عند محمد حتى تأكل طعام ولا تنفق على نفسك، حنا بنعطيك مال ولكن لا تذهب إلى. قال: أيقال عني هذا القول وأنا الذي أنفق عليهم وأعطيهم وأموالي يعرف أهل مكة؟ قال: هذا قولهم فيك، وإن لم تكن كذلك، إن كانك ما رحت من أجل المال فأنت تابع لمحمد. قال: ما كنت تابعا له. طبعا هم الآن يتحدثون من باب الحمية ولا يحكمون إلا هذا المنطق. قال: ما كنت تابعا له، ماذا أصنع يا أبو جهل؟ يعني أشر علي. قال: لن يرضى عنك قومك ولن يسكتوا عما قالوا فيك إلا بشرط أن تقول في محمد ما نكره. يقول كيف أقول في محمد ما أكره؟ إني جلست بالقرب من محمد وسمعت كلاما منه ليس برجز ولا بشعر ولا بقصيد وليس بسحر، وأنا أعرفكم بالشعر وأعرفكم بالقصيد وأعرف السحرة وعلاماتهم، والكلام الذي يقوله محمد ليس كما تقول. قال: يا الوليد، أنت كبير قومك، لماذا لم تكن النبوة لك؟ حتى أن الله لما أنزل لولا نزل هذا القرآن على رجل إيش من القريتين عظيم، قيل المقصود بأحد الرجلين الوليد بن المغيرة والثاني عروة بن مسعود في ثقيف في الطائف. قال: إذن ماذا أقول لقومي حتى يقتنعوا بي؟ قال: قل لهم قولا نكرهه، نكره في محمد. قال: أظن ما يقوله محمد سحر يؤثر. قال: دعني أفكر. يقول وجلس فترة من الوقت يفكر فيما لا سيقول للناس، فخرج عليه وقال: لا أظنه إلا أنه سحر. طبعا السحر اليؤثر قالوا سحر يعني أخذه من أناس قبله فتأثر به وأثر على الناس به، ثم قال إنه سحر. انتشر الخبر. قال أبو جهل: إذن أخرج الآن وأقول لقريش أن الوليد ابن المغيرة يقول أن ما يقوله محمد أنه سحر يؤثر. قال: قل ذلك. وخرج فرحان: يا قوم، إنني سمعت الوليد ابن المغيرة يقول أن ما جاء به محمد أنه سحر يؤثر. انتشر الخبر ووصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما بلغ ذلك القول للرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام آيات تتلى إلى يوم القيامة في حق ذلك الإنسان الذي تجاوز على الله وعلى رسوله. ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيدا يعني أوحد في قومه من قوة والمنعة وكثرة المال. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر. كل هذه المواقف عسر وبسر، ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فماذا جعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ قال: سحر يؤثر وقول بشر، ثم بعد ذلك قال الله: سأصليه سقر. الوليد بن المغيرة ما أسلم، كل ما حدث لأنه أراد الكفر والعناد ولم يسلم، والذي رده من؟ أبو جهل. أبو جهل هذا مصيبة، ولذلك أنا أحذر الشباب من رفقاء السوء، والله الذي لا إله غيره. كم من الناس يتوجه اتجاه صحيح وماشي في الطريق الصحيح، فجأة يعترض له من سلطه الله عليه من أهل الشر ثم ينحي له طريقه تماما. أبو جهل هو الذي وقف في وجه عقبة بن أبي معيط، يقول: عقبة، أردت أن أسمع شيء من كلام رسول الله ما استطعت. ليش؟ يقول: لأن أبا جهل كان يمنعني. يقول: وليلة من الليالي سافر أبو جهل، خرج من مكة، فقلت: هذه فرصتي، فذهبت إلى رسول الله أسمع عقبة بن أبي معيط الذي أتى بسل الجزور في القصة المشهورة ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. يقول عقبة بن أبي معيط: فسمعت الكلام فرق قلبي ورجعت وأنا أريد الإسلام. يقول: أنا راجع قابلت في الطريق من؟ هسوس هذا أبو جهل. يقول: بل التقيت به. قال: من أين أتيت؟ يقول: فسكت لأني قلت له جئت من عند محمد، ردني. قال: جئتك من عند محمد. قال: لما ذهبت إليه؟ أذهبت تصفعه على وجهه أو تدفل فيه؟ قال: لا هذا ولا ذاك، إنما ذهبت أسمع شيئا مما يقوله. قال: وماذا سمعت منه؟ قال: سمعت كلاما ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. قال له: اسمع، إن عاودت الذهاب إليه فلا تجالسني في مجلس ولا تلاسني في مكان، لا تكلمني أبد. يقول: فتركت محمدا والإسلام من أجل أبي جهل، ومات على الكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الوليد بن المغيرة كان يمشي مرة في رحلة، وبينما هو يمشي مرة برجل من خزاعة كان يصنع الرماح والنبل، يصنع النبال ويحطها في الأرض، وكانت حادة. فمر الوليد بن المغيرة على عجلة ودعس على نبل، دخل النبل في رجله فشقت رجله وصب منه الدم واتسع الجرح حتى تورم، ثم بعد ذلك التهب جرحه وقرب وأشرف على الموت بسبب هذا الجرح. ثم لما أحس بالموت وعمره آنذاك 95 سنة، جمع أبناءه كلهم وأوصاهم بثلاث وصايا. أول وصية أوصاهم بها قال: خذوا ديتي من قبيلة خزاعة، مجرم ولهم ما قتلوه، مر هو اللي دعس على النبل لكن يقول خذوا الدية. وقال، يقول بعض أهل السير أن هذا من حكمته، قال: إني أعلم أن خزاعة لم تقتلني، لكني أخشى أن يدوم بين خزيمة وخزاعة يدوم بينهم حرب لا ينقطع، لأنه لو مات قالوا أبناء وقبيلة قتلوه خزاعة فستقوم حرب. هذا تأويل لبعض من قال من أهل السير بذلك في حق الوليد بن المغيرة. على كل حال، ثم أوصاهم بالوصية الثانية، قال: إن لي أموال ربا، أموال من الربا عند ثقيف، فإذا مت فاجمعوها كلها ولا تترك لثقيف من شيئا من المال. أما الوصية الثالثة، أوصاهم أن يأخذوا الدم من ابن أبي أزيهر. ابن أبي أزيهر هذا رجل تزوج بابنة الوليد بن المغيرة وتركها، طلقها من غير سبب، فقال: الذي يطلق ابنتي أنا وأنا الوليد بن المغيرة اقتلوه وإلا يرجع ابنتي. فلما توفي الوصية الأولى أخذوا بالدية وانتهت المشاكل والحرب. الوصية الثانية، جمعوا بعض أمواله الربوية من ثقيف، والبعض الآخر لم يجمع إلا بعد سنوات طالت ودام بينهم حروب حتى تدخل أبو سفيان وأصلح بين القبيلتين. الوصية الثالثة في أن يقتل ابن أبي أزيهر، قال ابنه هشام: لا نفعل، يعني ما نروح نترجاه، كيف يترك أختنا وهي ابنة الوليد بن المغيرة ونحن إخوانها؟ شوفوا كيف العقليات، وهذه هي البيئة التي عاش فيها خالد. فحاولوا مدة من الزمن يتربصون بابن أبي أزيهر هذا، فقتل بعد سنة من موت الوليد بن المغيرة، قتله هشام وأنهاه تماما من الحياة. ثم بعد ذلك أيضا قامت حروب بين القبيلتين وتدخل أبو سفيان حتى هدأت ما بينهم. طبعا أنا ذكرت هذه المقدمة تعمدا حتى تعرفون البيئة التي كان يعيش فيها خالد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد لما جاءت معركة بدر، غزوة بدر، طبعا كان كافرا، هو لم يشارك في بدر لكن شارك في أحد مع المشركين. كان في سفر في قافلة تجارية، ولما رجع تعرفون أنه أسر من المشركين كم في بدر؟ كم أسر؟ أسر 70. من بين هؤلاء 70 أخو خالد الوليد ابن الوليد، كان أسيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأسرى من المشركين. والرسول عليه الصلاة والسلام قسم الأسرى إلى 3 أقسام، منهم من يطلق بالدية المغلظة اللي هم أبناء التجار 4000 دينار، ومنهم من يطلق بالدية الأقل 1000، ومنهم من لا يستطيع يطلق سراحه بشرط أن يعلم 10 من المسلمين، يعلمهم القراءة وكذلك الكتابة. طبعا خالد بن الوليد أراد أن يفدي أخوه، وهم من أغنى أغنياء وأثرياء قريش من بني مخزوم، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه عكرمة بن أبي جهل، فتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا 4000 درهم. ثم رجعوا، هم في الطريق ناموا، اللي هرب منهم منه الوليد هذا هرب، فأصبحوا في الصباح ما وجدوه، فلما سألوا عنه وجدوه أنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فقيل له: كيف تسلم؟ قال: إني رأيت من أخلاق المسلمين وأخلاق رسولهم صلى الله عليه وسلم ما لم أجده عند قريش فأسلم. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه إيش؟ مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فرأى تلك الأخلاق وذلك التعامل الكبير وأسلم. طبعا لما أسلم صعق خالد بن الوليد كيف يسلم أخوه في هذا الموطن، ولكنهم قد دفعوا الدية. الموقف الثاني لخالد في غزوة أحد، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قابل المشركين، طبعا كان يقود الجيش أبو سفيان، وخالد بن الوليد كان مع المشركين في الميمنة، هو يقود الميمنة. أبو سفيان قسم الجيش ثلاثة أقسام، قال لهم: قسم يكون يقوده عكرمة ابن أبي جهل، وخالد يكون مع مجموعة عند جبل الرماح، وأبو سفيان يقود بقية الجيش وهو في مقدمة الجيش. عكرمة أخذ 700 رجل وقال: أنت تلف على يمين جبل أحد، وخالد يأخذ قيل 300 وقيل أكثر من ذلك، 700 كذلك، وقيل تكون أنت من الشمال، وأبو سفيان دخل معه 1000 وزيادة يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة. الرسول جعل الجنود لما قسمهم جعل منهم كم رجل على الرماة من الصحابة؟ 50. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ابقوا هنا على هذا الجبل ولا يتحرك منكم أحد، لو رأيتمونا الطير تأكل في أجسادنا لا ينزل منكم أحد، ولو رأيتم الغنائم بين أيدينا حتى لو انتصرنا فلا ينزل منكم أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تلك الخطة المحكمة، وبدأ الكفار مع المسلمين في مواجهة. كانت خطة الرسول محكمة صلى الله عليه وسلم. بدأ الكفار يتراجعون، لما رجعوا أغلبهم إلا خالد. خالد قائد وعسكري ويعرف الحروب، وقف عند جبل الرماة تحت وهو ينظر، الجيش المشركين يرجعون وخالد واقف ما يئس من الوقوف. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرماة على ذلك الجبل أن النبي انتصر في بداية المعركة، نزلوا من على الجبل مجتهدين. بقي من اللي الرماة كم؟ 10، من جملتهم الزبير رضي الله عنه. فخالد رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر إلى هذا الموقف وهم كذلك على الجبل، فخرج رضي الله عنه وأرضاه، طبعا ذلك قبل إسلامه، وقتل 10 الذين على جبل الرماة كلهم، ثم بدأ يقتلهم كل ما قتل، حتى قتل في معركة أحد 3 برمح واحد، كان كلما قتل أحدهم يقول: أعلو هبل، ثم يقول: خذها مني وأنا أبو سليمان. كان يعتزي بولده ويكنى كذلك بأبي سليمان، وهذا ما عرفه العرب عن خالد رضي الله عنه وأرضاه. ثم اسمعوا إلى قصة إسلامه. أراد الله سبحانه وتعالى لخالد ابن الوليد هداية من عنده، وأن يعود إلى الحق كما وصف نفسه هو رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى العمرة لعمرة القضاء، كانت سنة كم عمرة القضاء؟ كم؟ لا قبل 8، سنة 7 للهجرة كانت عمرة القضاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصلح في الحديبية منعوا الرسول من العمرة، ثم قالوا: هذه السنة لنا والسنة الأخرى تأتي وتقضي هذه العمرة. اسمعوا عمر خالد يروي قصة إسلامه، يقول رضي الله عنه: لما أراد الله لي الخير وشرح الله لي صدري للإسلام، يقول: قلت في نفسي وأنا أقف أرى محمد صلى الله عليه وسلم له تلك القوة وله تلك المكانة، قلت الحق بدأ ينتشر، يعني الرسول هذا محمد بن عبد الله معه حق، والدين الذي معه بدأ ينتشر، وإني رأيت المسلمين يعني في الخندق كانت لهم من العقول وفي غيرها من الغزوات ما يدفع الإنسان أن يقتنع بما لدى هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبما عنده. لما جاءت الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا منع من دخول الكعبة، ثم أخرج منها صلى الله عليه وسلم على أن يعتمر في السنة القادمة، خالد وصل طبعا أخلوا المشركين مكة، الكعبة أخلوها 3 أيام، الاتفاق أن الرسول إذا رجع يعتمر تخلى الكعبة 3 أيام. كان كفار قريش يراقبون الموقف، كان من جملة من كان يراقب خالد. خالد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر يصلي بالجيش، يصلي بالجيش المسلمين أو أصحابه، لأن الرسول ما خرج أصلا للقتال. قال: فوقف النبي يصلي بهم. قال: فقلت في نفسي، يقول خالد، لماذا لا أغير عليهم وأقتلهم وهم يصلون؟ يقول: فرأيته وهو يصلي فأعجبت. يقول: كانت القبلة اتجاه عكسه، يعني القبلة هنا وخالد وليد خلفهم وراهم جالس يراقب ذلك المنظر. يقول: فلما صلوا الظهر قلت أجلس لهم في صلاة العصر. يقول: فلما جاء صلاة العصر صلى النبي عليه صلاة الخائف، صلاة الخوف، كأن الله أوحى إليه، يعني الموضوع فيه تخطيط وفيه خيانة. يقول: فصلى رسول صلى الله عليه وسلم بنصف الجيش، وصلاة الخوف تعرفونها، يصلي الإمام 2 ركعتين، ثم إذا جلس للتشهد الأول ينسحب الجيش، ثم يأتي الذي لم يصلوا معه فيصلوا فيدرك الركعة 3 والرابعة والأسلحة معهم وقد أخذوا حذرهم. يقول خالد: فرأيت ذلك المشهد والمنظر وهم يقفون يصلون، وتلك الصلاة التي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبي أن هذا النبي جاء بحق وأن ما عنده أنه حق. يقول: فنظرت فرأيت فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام معه 1400 دخلوا، والجميع مستبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على أن يحرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الرسول، كان من الذين مع الرسول في العمرة من؟ الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أخو خالد. يقول: فسأل الرسول عن خالد، قال: يا الوليد، أين أخوك؟ أين خالد؟ قال: يأتي الله به يا رسول الله. قال: إني لأحسب أن خالدا معه عقل لا يقوده إلا إلى خير، هذا العقل سيقود. يقول الوليد: لما سمعت الكلام هذا فرحت. طبعا الوليد علاقته بخالد قوية وكان أقرب إخوانه إليه. يقول: فبحثت عن خالد فما وجدته، أريد أن أبشره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه ويبحث كذلك عنه. يقول: فلم أجده. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول تزوج بميمونة في هذه العمرة، هي آخر من مات من زوجات النبي، توفيت بعد الرسول 50 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وأوصت أنها إذا ماتت أن تدفن في المكان الذي تزوجها فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة كتب الوليد لأخيه خالد رسالة، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، من الوليد ابن المغيرة إلى خالد ابن الوليد ابن المغيرة. قال: يا خالد، إني أعجب من ذهاب عقلك عن الإسلام، وعقلك كبير هو عقلك، وهل الإسلام يجعلك يا خالد إلا واحدا منه؟ ولقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنك. هذا يحرك فيه، شف جمع له بين ما يحبه خالد، قال: أنت عاقل ومع ذلك الرسول يسألني. قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم سألني عنك وقال: يا وليد، أين خالد؟ فقلت: يأتي الله بك. قال: وهل مثل خالد يجعل الإسلام، يعني يترك الإسلام؟ والله لو أن خالدا جعل قوته للإسلام لكان خيرا له، ولو كان خالدا معنا لأعطيناه المنعة، يعني نعطيه القوة ونعطيه القيادة ويكون معنا. فكتب ذلك في رسالته وأعطاها من يوصلها إلى خالد. يقول خالد: فقرأت كتاب أخي الوليد ففرحت وتبسمت، قلت: أنا يذكرني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بدأ يتحرك قلب خالد ويفكر تفكير أكثر. يقول: فكرت، قلت: أخرج من مكة وأذهب إلى الحبشة عند النجاشي، لكن النجاشي أسلم. قلت: أذهب إلى النصارى، إلى الفرس والروم، ولكنهم لا يريدون قريش وبيننا وبينهم دماء. يقول: قلت: أمكث في بيتي ولا أخرج. يقول: فجلست في البيت فرأيت رؤيا، نام، ورأى رؤيا في المنام خالد، يقول: رأيت أنني خرجت من أرض ضيقة كثيرة السباع كثيرة الشوك إلى أرض فسيحة كثيرة الأخضرار، أرض مضيئة مخضرة. يقول: فنزلت فسألت عن هذا المنام من يفسره لي، فقالوا: إنك تخرج من أرض ضيقة وهو دينك إلى دين آخر أخضر، فعلمت أنه دين الإسلام. يقول: فقررت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قلت: من أصطحب معي؟ شوف الصحبة، أنا أكرر على الصحبة لأني أرى مجموعة من الشباب، الصحبة مهمة. وبالمناسبة يقول بعض العلماء: لن يدخل الجنة أحدا فرادا، واستدلوا بقوله تعالى: وسيق الذين تقوا رب من الجنة زمرا، مع بعض، ولذلك يدخلون جماعات. وخالد يبحث، يريد يتلمس من يكون معه في صفه ويدخل في الإسلام، وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يريد الخير، يريد لغيره أن يدخلوا معه في الإسلام، ولا ليس خوفا. قال: فذهب فانتشر الخبر أن خالد بن الوليد يريد أن يذهب بمجموعة إلى المدينة يسلم، فناداه أبو سفيان، قال: يا خالد، إني سمعت أنك تفكر في دين محمد، أحق هذا؟ قال: نعم. بطل، ما عنده بعد، ما تردد، قال: نعم، أفكر في دين محمد. قال: أو تقول هذا؟ ثم نادى عكرمة أبو سفيان، قال: يا عكرمة، إني سمعت أن خالدا يريد دينا محمد. عكرمة يقول: أنا لا أريد دين محمد، لكن أخذته النخوة، لأنها عكرمة أيضا من بني مخزوم، وأبو سفيان من أي قبيلة؟ من بني أمية. قال: قلت: اسمع يا أبا سفيان، إن ضررت أو حاولت أن تسيء لخالد لأدخلن معه في دين محمد وأقف معه، يعني فزعة. هذه عقولهم، تفكيرهم مجرد قضايا فقط تقودهم إلى حمية، ما هنا عقل يفكر به. فما كان من خالد رضي الله عنه وأرضاه إلا أن ذهب يبحث عن أحد يذهب معه، فذهب إلى صفوان بن أمية، قال: يا صفوان. قال: نعم. قال: إني فكرت في دين محمد ورأيت دين محمد ينتشر، ثم تأملت فعلمت أن الحق مع محمد، لماذا نرفض دينه؟ صفوان بن أمية غضب، قال: واللات والعزى، لو تسلم قريش كلها إلا رجل لكان أنا، يقتل أبي وأخي. صفوان مات، أبوه قتل في غزوة أحد، يقتل أبي وأخي وأتبعه. يقول عمر، يقول خالد: فعذرته، قلت: قتل أباه وأخاه يعذر، لكني أبحث عن رجل غيره. يقول: فذهبت إلى عكرمة ابن أبي جهل، قلت: يا عكرمة، إني أرى أن دين محمد ينتشر، وإني أرى أنه على الحق، ونحن في عناد طويل، لما لا تذهب معي ندخل في الإسلام؟ قال: أدخل في دينه وقد قتل أبي، لأن أبو جهل قتل في معركة في بدر، وعكرمة ابن أبي جهل يرفض مثل هذا. قال: قلت: قتل أباه. يقول: فذهبت أبحث عن عثمان ابن طلحة. يقول: قلت: يا عثمان، عثمان بن طلحة هي من قبيلة بني شيبة اللي معهم مفاتيح الكعبة إلى اليوم. قلت له: إني أفكر أن أذهب إلى محمد لأدخل في دينه عليه الصلاة والسلام. قال: والله إني أفكر أيضا بهذا. يقول: ففرحت به، فذهبت، وبينما أنا وإياه في الطريق قابلنا عمرو بن العاص. يقول: فقال لي: إلى أين تريدون؟ قالوا: أخبرنا أول شيء أنت. عمرو بن العاص ذكي، يقول: خشيت أن أخبرهم أني أريد الإسلام فأقتل، هم اثنين وأنا واحد. يقول: قلت: أخبراني أنتما ثم أخبركم أنا. قال خالد، لأن خالد على قولة الشباب ما عنده بايع: ذهبنا نريد الذهاب إلى من؟ إلى محمد نسلم. قال: والله ما أخرجني إلا ذلك، أردت الإسلام. فذهب في الطريق الثلاثة، لما وصلوا المدينة الرسول علم بالخبر أن خالدا رضي الله عنه وعثمان بن أبي طلحة وعمرو بن العاص كلهم مقبلون الإسلام، فقال رسول الله: رمتكم قريش بفلذات أكبادها، خلاص هؤلاء هم أكبر الشباب المهمين وقد إذا ذهبوا وأسلموا فإن أفلاذ كبد قريش بين أيدينا. يوم وصل خالد لبس اللباس الطيب، لبس ثوب جديد وتطيب، ثم التقى به الوليد أخوه فعانقه وقال: والله إني أنتظر مثل هذا اليوم يا خالد، والله ما رأيت رسول الله فرح بخبر كفرحه بخبر مجيئك هذه اليوم. يقول: فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خالد هو الذي يروي: فأنزلت رأسي مستحي، قتلت في أحد من الصحابة عدد كبير، واجهت الرسول، واليوم أنا خجلان، كيف أقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد فعلت ما فعلت قبل إسلامي؟ فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم، يقول: وأنا أدخل المسجد والرسول يبتسم، حتى أقبلت عليه ثم عانقني صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مرحبا بك يا خالد وبصاحبيك. قال: فقلت: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبد الله ورسوله. يقول: فلما نطقتها تبسم صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول: الحمد لله الذي هداك يا خالد، فإني أعلم أن لك عقلا لا يدلك إلا إلى خير. أسلم عمر خالد عمره كم؟ عمره 41 سنة. أسألكم بالله، بعض الناس إذا تجاوز عمر معين يتوقع أنه لا يستطيع أن يقدم شيء، أو أن يدخل في بعضهم، ربما يستحي أن يلتحق في حلقة قرآن أو تلاوة تصحيح القراءة. بعض الناس إذا قيل له: رب لحيتك أو قصر ثوبك، يقول: أخشى من الناس ومن زملائي ومن الاتهامات، موسوس ضايع لا تفهم، متحجر أصولي، متطرف إرهابي، وقس من تلك العبارات التي لا يستطيع بعض الناس أن يقف وأن يواجهها. فقال: يا رسول الله، يقول خالد: إني أتيت وصاحبين بايعك، وأسلمنا بك أنك رسول الله وبالله ربنا قبل ذلك، لكن لي مواقف قبل إسلامي مخزية تفشل، هل يغفرها الله لي؟ قال: يا خالد، أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبل؟ قال: أدعو لي. فرفع النبي أكفه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لخالد ما كان منه قبل الإسلام. وخرج الثلاثة وقد أسلم. يقول عمرو بن العاص، عمرو العاص داهية من دهات العرب، يقول: سمعت خالدا يقول: إن لي مكانة عند رسول الله، يعني الرسول يحبني. طبعا الرسول من حكمته وحبه لصحابة رضي الله عنه كان يعامل كل شخصية بما يناسبه، حتى يشعر القريب منها أنه أحب الناس إليه. فعمرو بن العاص أيضا لما أسلم رحب به الرسول وفرح به، فظن أنه مقرب إليه أكثر من خالد، فقال: خالد، إن الرسول يحبني ويجلني. قال عمرو بن العاص: بل يحبني أنا، يعني كل واحد وده يكون أقرب إلى الرسول. قال: وأنا أرى أن لي مكانة عنده. قال: سنسأله. وجاء عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله، من تحب؟ من أحب الناس لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة. يقول عمرو بن العاص: قلت بعد عائشة؟ بيقول: أنا عائشة من النساء. قلت: لا لا لا، من الرجال. قال: أبوها. طبعا أبوها من حب لعائشة، الضمير يعود إلى من؟ أبوها يعود إلى عائشة. قال: أبوها، يعني أبو بكر. قلت: سيقولني بعد أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. يقول: تمنيت أني ما سألت. قلت: سيقولني بعد عمر. قلت: ثم من؟ قال: عثمان. قلت: ثم من يا رسول الله؟ قال: علي. يقول: فعدد 20 رجل ما بعد جسمي. يقول: فسكت، قلت: أنا 21، أنا اللي بعدهم خلاص. هذا من رغبتهم أن يكونوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. سأختصر، الوقت ضاق بنا. في غزوة مؤتة، وهي من الغزوات التي قربت خالدا وأطلق عليه الاسم المشهور أنه سيف الله المسلول، في هذه المعركة غزوة مؤتة لها سبب. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كلف خالد ابن الوليد في 22 مهمة. إذا الوقت أسعفني الآن بذكر لكم أهمها، وهي 7 مواقف، وإن لم يسعفنا تحدثت عن ما يفتح الله به في هذا الوقت الباقي. الحارث بن عمير الأزدي صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى في شمال الجزيرة، نصارى من غساسنة، ويريد الرسول دعوته من الإسلام، فأرسل لهم الحارث بن عمير برسالة. فلما وصل المرسول، طبعا الرسول دائما يرسل بالرسائل حتى في أعراف الكفار لا يقتل ولا يساء إليه. فدخل زيد أو الحارث بن عمير الأزدي على أمير بصرة في شمال الجزيرة قرب الشام، وهو نصراني مسيحي، فلما دخل عليه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرسالة منه وأمر الجيش بأن يقطعوا عنقه، فقتل رضي الله عنه. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وغاضه ذلك، فأقام جيشا قوامه 3000 حتى يرد اعتبار المسلمين. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من جملة أولئك الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى الجيش قال قوموا، الرسول ما خرج في تلك المعركة، قال يقودكم زيد ابن حارثة، شوفوا الترتيب، زيد ابن حارثة، فإن قتل أو أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، فإن قتل عبد الله ابن رواحة فاختاروا من شئتم قائدا لكم. وذهبوا، ولما وقفوا، طبعا زيد بن حارثة عند خالد بن الوليد، زيد بن حارثة وشو؟ مولى عبد، وخالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة من سادة بني مخزوم، لكن الإسلام ما يعرف. زيد بن حارثة قائد الجيش وخالد جندي في ذلك الجيش، فيتقدم الجيش. فلما أقبلوا أرادوا لهم أن يدخلوا في الإسلام فدعوهم فرفضوا، ثم دخل ذلك الجيش إلى الغساسنة، عدد الجيش من الغساسنة 100,000، منهم 25,000 فارس، ولا اكتفوا بهذا العدد، أرسلوا إلى هرقل قالوا نريد أن تدعمنا أيضا بعدد، فأرسل لهم أيضا 50,000، منهم 25,000 فارسة، يعني كم عدد الجيش؟ 150,000، منهم 50,000 كلهم على فرس، كل واحد منهم على فرس. ثم مقابل كم عدد المسلمين؟ 3,000. يا جماعة الخير، ليس هناك حتى تكافؤ في العدد، لكن انظروا إلى ماذا حدث. دخل زيد رضي الله عنه وكان قائد المعركة فوضع خطة، قال اسمعوا، عددنا 3,000 وعددهم قرابة 150,000، ما نستطيع أننا نقابل جيشا بهذا العدد، لكن سنضطرهم أن ندخل في أضيق مكان، نشوف مكان ضيق لا يسع إلا إلى إنينا 3,000، حتى إذا جاء الجيش الثاني من الغساسنة يدخلون علينا عدد يناسب عددنا فقط. فبحثوا عن مكان يقاتلون به، وهي قرية في الأردن، في ذلك المكان مؤتة هناك. ثم بعد ذلك بدأوا يدخلون عليهم بعددهم، فأصبح المسلمون يقتلون منهم ما شاء الله. ثم قتل زيد رضي الله عنه وأرضاه في تلك المعركة. من تولى القيادة؟ جعفر. في اليوم الثاني كذلك قاتلوا فقتل من؟ جعفر. ثم تولى القيادة عبد الله بن رواحة، واستمر اليوم الثالث والرابع والخامس، وقتل في اليوم السادس. لما قتل في اليوم السادس ما بقي أحد ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم قائدا، فقام ثابت بن الأقرن وهو أحد الصحابة وأخذ الراية، لكن رفع الراية وقال أين أبا سليمان، وين خالد؟ قال خذ الراية، قال خالد خذها أنت فأنت أحق مني لأنك قاتلت في بدر، قال خذها والله ما أخذتها اليوم إلا لأعطيك إياها. خذها خالد بن الوليد، خالد أخذها في نهاية اليوم السادس بعد أن قتل عبد الله بن رواحة. جمع الجيش قال يا قوم حنا عددنا 3,000 والجيش عدده قوامه 150، وفي بعض الآثار والروايات في كتب السير أنهم 200,000، كيف نقابل هذا الجيش؟ قالوا ماذا تريد منا؟ قال نريد أن ننسحب. قال كيف تسحبنا من الجيش نفر؟ قال نريد أن ننسحب بشرط ألا يشعروا بنا ولا يقتلونا. اجتمعوا وقال يلا ننسحب. قال لا، ليس الانسحاب هكذا، لأن في صحراء، لو طلعنا من هالمكان الضيق منسحبين 3,000 غاروا علينا فقتلونا، أبادونا إبادة. قالوا إذا ماذا نصنع؟ شوفوا الخطة، هذه الخطة العسكرية، هذه الخطة بالذات في مؤتة تدرس إلى اليوم، حتى في كتب عند كتب المستشرقين وخطط العسكرية الأوروبية إلى يومنا هذا. فقال لهم خالد لما غابت الشمس وانفصل الجيشين، قال نحن نريد نصرا وانسحابا في وقت واحد. قالوا ماذا نصنع؟ قال خالد بعبقريته: المقدمة في الجيش ترجع وراء، والخلف يأتون أمام، الميمنة تصير ميسرة، والميسرة تصبح ميمنة، ثم تغيرون جميع ملابسكم، تلبسون ملابس جديدة، وتضعون شعارات ورايات تختلف، رايات جديدة والشعارات المكتوبة تختلف عما كانت عليه. ليه؟ قال لأنكم 6 أيام تقابلونهم، حفظوكم، عرفوا الميمنة والميسرة وعرفوا نقاط الضعف والأمام والخلف، فلا بد أن نغير الجيش. ثم قسم الجيش إلى 6 فصائل، أخرج منهم 300 رجل، كل فصيلة حط فيها 50 رجال. قال 50 رجل ووضع على كل 50 قائد. قال تخرجون فصيلة فصيلة تتقدمون، إذا قلت الله أكبر تجي الفصيلة الأولى، إذا قلت بس بشرط الفصيلة الأولى إذا سمعت التكبير وأنا أكبر يجعلون خيولهم وأرجلهم تضرب في الأرض في التراب حتى يطلع الغبار، يظنون أن الجيش كثير. ثم يقف 3 على الجبال، 3 من الجيش، كلما تقدم فصيل أشاروا إلي فأكبر ويأتي الفصيل الثاني. العدو بيظن إيش؟ أن الجيش السار فيه دعم بجيش آخر، وهم نفسهم 3000. وبالمناسبة المعركة ذي سأخبركم كم مات منها في آخر المعركة. فتقدم خالد ومعه الجيش، خرج في المقدمة وخرج الفصيل الأول. لما خرج الفصيل الأول كبروا، الملابس تختلف، الرايات تختلف، الشعارات تختلف، وفي غبار ما يشوفون، وظنوا قالوا من هذا؟ يقول قائد الرومان الغساسنة، قالوا جيش جديد. قال جيش جديد؟ 3000 ولا استطعنا، وجيش آخر. ثم بدأوا ينهارون، ثم كبر وجاء الفصيل الثاني، حتى الفصيل السادس. لما جاء الفصيل السادس وتقابل والتحمت الصفوف، قال خالد رضي الله عنه والجيوش تتقدم: الله أكبر، عودوا. ثم بدأ الفصيل السادس يرجع، يوم رجع الفصيل السادس كبر، ثم رجع الفصيل الخامس، فبدأوا ينسحبون، وذاك الجيش بدأ يهرب، حتى عادوا إلى قائدهم. قال ما الأمر؟ قالوا رأينا جيشا عرمرم أتانا يقاتلنا، وإنهم قد استبدلوا جيشهم ودعموا بجيش آخر. يقول أبو هريرة لأن شارك في هذه المعركة: والله إني رأيت في عيون الرومان الموت من منظر تلك الفصائل قبل أن تصطدم المعركة، نرى منهم من يموت. بل ذكر أهل التاريخ أنه مات 1000 منهم فقط من هذا المشهد، من هذا المشهد مات منهم 1000. حتى مالك بن رافلة قائد الجيش للمشركين توفي في تلك المعركة منصدم نفسيا على ما يقولون، أصيب لما أخبر بذلك الأمر. انتهت المعركة، كم قتل من المسلمين؟ كم تتوقعون؟ جيش قوامه 3000 يقابل كم؟ يقابل 200 أو 150 ألفا، ومع ذلك يرون تلك المعركة. شوفوا الموقف اللي حصل هنا، مالك بن رافلة مات، ثم جاء بعده قائد آخر اسمه كيميسن. هذا الرجل قال أريد أن أقابل خالد، وش خالد هالداهية هذا؟ فقابل خالد، فاقترب خالد منه، فلما رآه قال: يا خالد، شوفوا الكلام كيف، سمعنا أنكم خرجتم من المدينة جوعى فقراء تريدون المال، سنعطيك طعاما ونعطي كل واحد من الجيش 1000 دينار، لكن عودوا. قال خالد: أسمعت أننا جوعى؟ قال نعم. قال: لا لا، هذا المعلومة خطأ، نحن عطشاء، لكن عطشين نشرب من دمائكم، وسمعنا أن دماء الرومان أحسن دماء في الشرب. قال: فمان الله، رجع. يقال أنه اعتذر منه، قال: لا عليك يا خالد، إنما أقول كلاما يذهب في الهواء، لا تصدق. يقول فرجع، ثم قال أحد القادة: أنا الذي سأقابله. فقابله رجل من قياداتهم، فالتقى به وأراد أن يقابل خالد. فلما أتى والتقى بخالد قال: يا خالد، إني سمعت عن دينك وعن بطولتك، أسألك سؤال فاصدقني، قال: وماذا تريد؟ قال: أسألك سؤالا واحدا فاصدقني به، أحقا أن ما جاء به رسولكم أنه دين وحق؟ قال: نعم، إنما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دين وحق. ثم بدأوا بعد ذلك، رجع ولم يقاتل، فانسحب الجيش وخرج المسلمون منتصرون وعادوا. لما أقبلوا على المدينة خرج النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون في المدينة يستقبلون الجيش. خالد لما رأى الرسول خشي أن الرسول غضب عليه لأن انسحب، قال: اللهم إني أعوذ بك من غضبك ومن غضب رسولك. قال: ما غضب الله عليك وما غضب رسوله، أنت سيف من سيوف الله سله الله على أعداء المسلمين إلى قيام الساعة. فسمي بسيف الله المسلول رضي الله عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على خالد فتحا عظيما. ولكم أن تقيسوا سيف سله الله جل وعلا على أعدائه، هل يهزم ذلك الجيش أو لا يهزم؟ فلن يكون مهزوما خالد رضي الله عنه ما دام أنه يريد الحق ويريد كذلك نصرة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خالد الوليد كلف بسبع مهمات: أولها مؤتة، ثانيها كذلك فتح مكة، وثالثها لما هدم صنم العزة، وثالثها سرية التي ذهبت إلى قبيلة بني خزيمة أو خذيمة حينما ذهب إليها وأسلمت، وكذلك حنين، وكذلك تبوك وبني الحارث حينما أسلموا. عمر أو خالد بن الوليد لما هاجر النبي كان عمره 34 سنة، وفي غزوة أحد كان عمره 37 سنة، ولما أسلم عمره 41 سنة، في فتح مكة كان عمره 42 سنة، اختلف في سنة موته، قيل مات وعمره 52 وقيل 56. المهم أنه توفي رضي الله عنه سنة 22 للهجرة. فتح مكة نتحدث عنه لأنه قد يأخذ وقتا طويلا، وتحدثت لكم عن مؤتة. لكن في فتح مكة موقف، لما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول جعل خالد بن الوليد مسؤول عن جزء من الجيش، وكان الطريق اللي دخل مع خالد أصعب طريق، والرسول قال: إياكم أن تقاتلوا أحدا إلا حينما يقاتلونكم. اللي التقى بخالد بن الوليد رضي الله عنه يوم دخل، تقدم له اثنين من أعز أصحابه وأقرب الناس إليه، ومع ذلك تقدم له عكرمة وتقدم له صفوان ومعهم 300 رجل. قالوا: نقاتلك يا خالد، أصدقاءه. قال: إن رسول الله قد أمرني ألا أقاتل حتى أقاتل. قالوا: نقاتل. قال: يا جيش لا تقاتلوا حتى يقاتلوكم. فلما بدأوا بالقتال قاتلهم خالد رضي الله عنه وأرضاه، فقتل 23. خرج رجل من الكفار اسمه حماس ابن قيس. حماس بن قيس هذا رجل قالت له زوجته تنصحه، قالت: أين تذهب؟ هو في البيت جالس. قال: سمعت أن عكرمة وصفوان يقابلون خالد، سأخرج أقاتله. قالت: شوري عليك، اجلس، ترى ما أنت بقده، اجلس لا تخرج. قال: أنا أقتله وأتي به الآن وأجعله خادما عند رجليك. يوم طلع ورأى خالد يمسك سيفين ويقاتل، رجع هذا الرجل حماس بن قيس يرتعد بسرعة وفتح الباب، قال: أغلق الباب، أغلق الباب. قالت: ما الأمر؟ قال: رأيت رجلا لا كالرجال. قالت: قلت لك بس ما تسمع الكلام، أخبرتك أن لا تقابل خالد، وإن كنت طبعا أنا أنصح الزوجات أنهن لا يحطمن الرجال، يعني إذا أخطأ الرجل أو وقع لا تقول له، تحاول تشجعه، لأن أحيانا الأمور النفسية، حتى أنه جلس يقول لها: أنك لو شهدت يوم الخندق يوم فر صفوان وفر عكرمة استقبلتنا السيوف المسلمة تقطع كل ساعد وجمجمة، وجلس يذكر أبيات، قالت: إنما ذلك رعب خالد في قلبك جعلك تقول هذا الكلام. أما صنم العزة، طبعا هذا صنم كبير كانت تعبده قريش، رمز، ولذلك كان بعض كفار قريش يسمى عبد العزة، يضاف إليه من شدة مكانة ذلك الصنم. خالد بن الوليد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أن يحطم ذلك الصنم. أول ما صعد خالد على الجبل ليحطم الصنم كان عنده حراسة السدنة حقين الصنم هؤلاء، رآه أحدهم يمسك سيفه، في يوم شاف خالد يصعد الجبل، هذا حارس ماسك السيف، حط السيف على الصنم قال فمن لا دافع عن نفسك، لأن خالد اللي راقي اللي سيحارب خالد. يقول فصعد خالد فبدأ يهدم ذلك الصنم حتى يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. فحطم الصنم رضي الله عنه وأرضاه ثم قضى عليها وقال لا عزة لا عزة بعد اليوم. ثم حصل أنه قابل سرية بني جزيمة في ذلك الوقت وقابلهم وقتل منهم من قتل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد لما وقف ذات يوم في معركة حنين، يبدو أن وقت الإقامة دخل، لكن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لخالد تلك المكانة العظيمة، فهو الذي شارك في تبوك وكان من أواخر معارك رضي الله عنه يوم أن كانت معركة اليرموك، وفي آخر حياته لما عزله عمر رضي الله عنه وأرضاه لشدة خالد بن الوليد، قضى 4 سنوات من غير حرب قضاها رضي الله عنه في حمص، ثم انتشر مرض الطاعون في ذلك الوقت ومات من أبنائه 40 رجلا فأصيب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جلس على فراشه ودخل عليه الناس يزورونه وقال إني أموت كما يموت البعير لا نامت أعين الجبناء. ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه عن عمر كما قلت اختلف في عمر 52 أو 56، المهم أنه مات رضي الله عنه وأرضاه. وبكى على موته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لمثلك أو عليك فلتبكي البواكي، وكان يقول قبل موته المقولة المشهورة والله لو تزف إلي عروس أفضل عروس في الأرض ما كانت كما أكون في ليلة عرس شديدة البرد شديدة الظلام، ثم أكون في سرية مع المسلمين مرابط مع المجاهدين، ثم أوصى المسلمين وقال عليكم بالجهاد، فإني أوصي نفسي وإياكم بأن ندرس سير أولئك الرجال. فرضي الله عن عمر وعن خالد وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله وإياكم بهم في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وبارك اللهم في أعمار الجميع يا رب العالمين، واحفظ اللهم علينا أمننا وأماننا في هذه البلاد، وأصلح اللهم ولاة الأمور، ووفقنا لما فيه الخير يا رب العالمين.